ذق أيها المارد الملعون قارعة، تبارك الذي من مرها ساقيك، فما ذرفت عليك السماء دموعها، ولا الأرض عطفا راحت تسليك، فقل شيئا إن رمت المقال فإنه وعد الإله لا بد آتيك، وسل ربوعك وما قد حل بها، فلربما من دمعها الرقراق تبكيك. يا ناطحات السحب هيا تكلمي، يا موطن الفجار من يحميك، إن جاء أمر الله جل جلاله تدبير كل الكون لا يغنيك. كانت تحرك صوت تحريكا، لكن صوت الله صب عذابه، وكفى بربك ناصرا ومليكا. وعده ناهيك عن إمهاله ناهيك، لكنه إن حان وقت عقابه تذكر واسي شامخا وسميكا، لكنه إن حان وقت عقابه تذكر واسي شامخا وسميكا، لكنه إن حان وقت وتشتكي من ظلمهم ورياضها تبكيكا، الأرض تسأل عن خطاك وتشتكي من ظلمهم ورياضها تبكيكا. قم باسم رب العرش واصرخ شامتا للمدعين مع الإله شريكا، فإذا سلكنا الدرب درب محمد.